Allah Subhanahu wa Taala neti mi neti o neti no demedan neti no Rabbi Subhanahu wa Taala ti neti mi gi Rabbi Subhanahu wa Taala ti bu inar di mi gi doro ti bu lo kere gi o kitab gi reni gi ta nero kire ziyara ro Rabbi Subhanahu wa Taala ti bu lo kere ti ne kana ka sa wi Rabbi Subhanahu wa Taala ya gani ki sando Rabbi Subhanahu wa Taala ya alamu sirra wa akhfa ki ya gani ta gini ni ti bu lo ren ne ne gi Rabbi na iri na ya gano ti na di na ne Rabbi na kana di no re iri na ya gano ki ne gini ni sirra arando Rabbi Subhanahu wa Taala ju ya ma june no ne no kare ne erju ni erju de ne ki sun kul ni erju o ko sun dawde ne ha sibe ne erju di yo gidama wor yo ma qiyama tabar titiro tare tiro suran tiro ere titiro hetti nar tiro sto rabra gidam du jine misale o ne yi ba ko ega ba ro ega de har gene nge umur ki so ko ne ka erji ki so ko ne ka sene ne er khair da yi ne se ta shar ga na san du dina se ne ne ku su yo ma qiyama kul ni ri ki rabra gidam no ne ne ne ne era ro dina ne ki so age wor ha ye jo apo ta mere abang sada ge era ye era kwa ju ne amba ki zini ne ne rabra ila ka bo naro rabra subhanahu wa taala su yi dari ge na sallaye ne ri ta ga bu da ila ka bo ne na Rabbana subhanahu wa ta'ala na rusi sanayene ne ne aham ma shi sanaye salawat eh ta menon dilo sa o to waga sara er ruku waga sujudu waga sara ibada ge er tirago ati o kriso ko sanayene re ugo to waga sara no ne ne labu da dilo re kere re gi o da nare mu ne ne se iru ga ne se iru ga Rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ti se re rasul sallallahu alaihi wasallam ke fore gin ire da re or da re so na ugo ne yu sara ni na mu ne ne Umera teki tenikia, waragi tenikia, digi noma areginega, yangana areginega, tineka tako nilga ginene, bara or nubri, oya or nubri, anubir nubri, tia brata or nubri, yuron tadolari, yuron nakoyari, ugu digi noma areginega, yogiere tine, ubigi no seginega, yuron akoyagani, kiyori, yuron nakoy, yuron dabare nule, yuron entavirine, yuron beri kuline, yuron beri wene, ebara subhanahu wa ta'ala, kisa koma orkidi, yuron berbe kuina, sabaha kidina, Muta dundu kita orang ini, budaya dulu sama sama kau tu kita orang ini. Ise adil sama kau tu kalgi ini, dunia adam ka, jurun ka, syaitan ka, di makhlukat ini, firmi, dunia ini, kaya ini sokor. Adu gua lagi ni, ada tu gua lagi ni, hisap gua lagi ni, el jugu kiki. Kurang semua ni sokor. Ni anak ni atau lagi, sah ni anak kopi ni kita orang ro, umur tu orang ni, tinggi lagi, tinggi tinggi no tiada lagi ro. Tinggi lagi tiada, garne tiada lagi, jurun lagi, dawai kor, mana dawai ni kita, lagi, mana semua orang mana ini ro. Ki Rabbana subhanahu wa ta'ala rati azimyo Rabbana subhanahu wa ta'ala tiga soko margi de giri o ger gen ngenere irong dare o ya nugri an wigir nugri bara ger nugri o fi ambatar ger nugri u bu na de ni hitre kara ya allah rati laki yori Rabbana subhanahu wa ta'ala ya ngene ne ula ko Rabbana adam ni siyeri Rabbana da bayer nu Rabbana bere daira an wula ke juno bara ke wa juno ki ru ku siyeri ken ne el mergade ga da ngene di iru be iru ko me dar ngene Allah Subhanahu wa Taala ilmu gaib itu orang wajib yang kerana ini, wah ilmu gaib yang kerana ini kafir, wah ilmu gaib yang kerana ini bukan iru kita yang ini, ilmu gaib ni Allah Subhanahu wa Taala itu orang wah kerana iru Quran kerana Subhanahu wa Taala Quran tu Israel ada ilmu gaib ki itu orang wah kerana ini, kul la ya'lam man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, Allah Subhanahu wa Taala wah kerana ini, bararo kujurjaro oraro ambatariru ya mana wah kerana ini yang Iro para subhanahu wa ta'ala hukum ini lagi nih nunun nih masalah gini gini nih murno koskei bawano koskei umur koskei ishini enara ini nani kalau kamu sinting saya nih sih tuh bawa kim nih dani bawa jadi nyakam nih teri nih nyakam nih beri nih kim naki ilmu gak ki apa mana tuh orang orang nih dia agen nih orang para subhanahu wa ta'ala wah ini tegi soalnya kiki itu ane wah karena tegi orang ini nih dia agen nih lagi amatari kujur gawai arah mana kita dar kelam kita orang ki orang kohori orang ki syirik orang ki orang para subhanahu wa ta'ala kiri orang ki nabi re ugni are ki are ki alama re ugni are ki kitab sokkor ugni are Allah mara subhanahu wa ta'ala nabi ke koi sokkor bar ki ugni are bar ki na te ne ne ne dimo ke ma sa fi do aqida ma sa fi do reso la bu da Allah mara subhanahu wa ta'ala ya adul si ron do ki are da bu na ba wa re tahara ti ke abur ke ba ka sare la bu na ya mara fa tahara ga ge ne o sol ga ge ne er ko der der ma sin da tahara ndari er ko der der tahara ga ge ne ki ara sokkor ga ran do ari ki ara Allah mara subhanahu wa ta'ala ber Eregi, bau ke? Mahabba kaki ke? Jamal kaki ke? Kita berak berak ne? Oh sokko mahabba kaki dia? Eh sokko yang oh tuju sokko malaki? Ini main ne? Eh bau ke labu dana iru juni ini? Nafsu mana hasil de? Tarik satu dengan mulai. una delle cui non si traga su prende era la bella sovana tala che era da cane bari cui era bella sovana tala che era da cane era bella sovana tala tale voi gare voi tale sciria voi tale era bella che era voi e lo vuoi anche le voi sahabiatu derbe voi nebi era bella sovana tala amregina che ba guarda bisisere tena barbala bisitere ya ayuwa nabiyu kulli azawajika wa banatika wa nisai mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin nagrakii voi Orang kerja itu waktu jangan itu tarik usut rano kiri usut rano kiri. Orang usut rano kiri. Salah orang harus dengar rano kiri. Nas harus dengar kiri. Tarik tarik aku aye. Tarik tarik ini rokil kiri. Tarik tarik ini bir kiri kiri. Tarik tarik sahabir tarik kiri. Tarik tarik sahabiat tu tarik kiri. Tarik tarik Quran itu duduk aye. Tarik tarik hadis itu duduk aye. Tarik tarik ujung kiri. Orang berarti kiri kiri turba orang sahaye. Ni ni orang berarti yang merfasa ni jaru aye jadi. Tarik tarik aku aye. Tarik ini tarik ini. Era para ver que dan que nene na ara para ver subhana taala ara para subhana taala rusu dergi aqwai sallai ta dir era para subhana taala na rusu der sallai ne nene la bodda hu ku zauki ka danando hu ku baro biar megi era para subhana taala hu ku oge der no nazmina der ro amrine ne gani na hu ku oge den nene umar rabbana kina fezene hu ku o uri nene umar rabbana kitaene rabbana gasene lo ya no asene abdane kizando na sare am der nene la bodda zoja na taene wafiqine tawanane huwa kamalu kerene abdalawane ergu masya guzoki dinirene ergu wata gora kudike nitariyari rasul sallallahu alaihi wasallam harisni agane ayu mamratin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna agane ba ogane re usinigi baro ko rendiyan gine re derde faran akwairo mawsotire berne gine ni ermas baro yare ni ga dere are ni ga ge u baro erol baro yani masya kidoro ari gadaga na kwaki doro baro berde ero madlum do ni ni u ibada o sey gine re agida o sey gine ni ni jan rasul gine rasul sallallahu alaihi wasallam ki kya mana ko ki ba o gine re ibada o na ga ibada o na sala o na ga masya baro ki gine ni ni baro ma sey gine gine tiriyeri na bu da baro ki hu ko ero rabbana subhanahu wa ta'ala hu ki go gar kisna ta o gine re ta baro ki gine er rabbana subhanahu wa ta'ala ta ki go sey ne Bahkan bau ki ubah orang frasa ugu ni ni, mana yang boleh semua ciri yang lain ni? Orang pada semua orang berdaya di sini. Apa yang naik kita lagi? Mana ugu berapa orang bayi ni? Berapa gabling orang ni ni? Ia mana ok? Orang pada semua orang gibiran ok? Kini, lama tak aku baru ki orang pada semua orang berdoa amirin ni. Una baru na asin ni, orang pada na asin. Umur orang pada semua orang kita asin. Umur nabi kita asin. Quran kita tahu kene, hadis kita tahu kene. Berapa asin asin apa dah ni? Kimana orang ibadah orang ajuin ni? Ila orang orang pada semua orang kira orang rusuh jadi ajuin ni. Dia orang ajuin ni apa dah ni? Kisah tu na salah anda dah ni ni ni. Labu dah ta ta ni kira ta firman sih ada tu. Ta kena bel marufi. Yang baru tu no guru tu ni ni. Kita dia no lah no kita orang malam ni ni ni ni. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bau kisah sana was kiki. Was kiki was no kering ni ni. Hei bau No eh, orang pada semua nak tahu, nak jangan muka kesihir ni ke? Ye jangan nak kesihir ni ke? Iki ni ke? Wajah ni kan naga, wajah ni kan naga ke? So, wajah ni ke? Serah bawa tu, ni baru jawab ni ke? Bawa ni bukan ada yara Rasulullah. Bawa ke? Er jer aburi ke? Ki bawa ini sandu yaro, dah sandu jer aburi ke? Oh kujen ni tu luar abu jer ini dah sandu ni Rasul kuli ni, lada Rasul serah serah ni ni, sebab sih sandu jer aburi ni, sebab sih ni, orang yang ni ke? Yaks Yakur Allah angin ini, dia abu abu tu dia lahan angin ini. Kerana lahan agi, na ugu tingit malondo agi lahan angin ini, lahan hitca agi tawar orang kisiari. Di malondo kena ramal lahan angin agi, na Allah ya lahan angin ini, lahan agi tido agi malondo hitca agi tawar orang kisiari. Kiti na malondo dari ari. Bawa ke kerana dia abu abu tu dia lahan ini, banyak uka lahan ini, biuka lahan ini, tiuwa lahan ini, eruka lahan ini, biuka lahan ini, cial lahan ini, tiga sokol lahan ini, tiga sokol malondo ini na nor misen. Kisah itu ada ye, lana aku ingat Rabbana Subhanahu Taala kiri kalau ada. Kesugi, yakfurna ashir gini ki, yakfurna ashir gini dah. Rasul Allah Sallam berkat asri gini, lo ahsan ta lihatlah nadhar kulu. Bawa gini, hayat wa ikhlas ko minna murabasa asana tarbata hersana biar korne dah. Lagi kita aku ingat tawar ini dah kali gini. Er tidak na, tidak tu kiri kalau na, dapat tari, fargoi, firshay, tiada syaya, sokari, oh, tidak kiri kalau na, sokko kira nak kiri gini. Tidak sok kau faham ni nebar marki wa jaro leh berat arfaham tu lagi. Kau banyak kau ernap kau ada ayam hatin lagi. Ina erde naning kau kau dar erde nara erde bu kau dar nati itu ni bu kau dar nani aku ada ni bu nani hayawan sokok begi tidak sok lepas ni mana nani kau dar itu ni kau ni kiri kiri kau abu jero tiada orang mencerat kam hamsin sena erwin sena sitin sena tiri kira kira buah kira fikir kira malik kira tiada kau kaya ni dosok kau nutera bos ada ni biasa ni doro وانيل هوني نفقه درو مال درو دار درو في درو هرغو درو تيرو سوكو بياري كي مانا كوي بس كل مانا كورو تيرو سوكو كريك وارنكي كي ما ممكن دو تيرو ميزانو كنو بلا كل مانا كوي كورو ميزانو كنو نغو انتا نغو يديني وانيل يعني مثل تيرا بول كده نكي تيرا تي كوي اكور خالتي تيجيني سماين برنكا نائر كي غاتي نيري لكن تيرا بول كبل كده دنيني كام انسان ديني كام لا dertir minni goro sedo to ko kiya ko ara tena ko rete me ko ara mi da ko denni ila rasul sallallahu alaihi wasallam be isa wabto bawo abu je na janam do e gena ki ere gi bawo erke na o yare ngara barar kidi garo o jeer tari erke ba bandro kera rabba subhanahu wa ta'ala ye er gi er bawo gi be gi faraj er fardi sa gi ta na daro ta gi rabba subhanahu wa ta'ala be yu be isa no juri be isa no ere rabba subhanahu wa ta'ala je ne tiri gi bawo e gena ni er gi ibada ko yita na go ina dini er gi حديث رسول صلى الله عليه وسلم يعني ارنيغني باوني اسم ادرو اسماء بنت يزيد الانصاري اغني كي صحابيه زمن رسول صلى الله عليه وسلم كيراري حديث كي نرا كور اجيب كي نرا كور جميل كي نرا كور زريف كي نرا فايدة وكور اجيب ني ايبا حديث كي جريغة الرئاسة جريغة كمان حديث ناني ان اسماء بنت يزيد الانصارية وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين اصحابه فقالت بابي وامي انت يا رسول الله انا وافدة النساء اليك باون ناني رسول صلى الله عليه وسلم صحابي وبيان نيرتي رسول صلى الله عليه وسلم صحابي وبيان نيرتي يا رسول الله اي باو سوكو دارس نري كيغنور اوكو اوكو يغني كي واعلم نفسي لك الفدا انه ما من امراه كائنه في شرق او غرب سمعت بمخرج هذا ولم تسمع الا وهي مثل رايي او اعلم الا باو غنري كيت الراسين دو ايدا ولا كان كيت الراسين دو يوغا sharq suiga qarti gagne di oskore ga obere ga juere ga ha mido ga e kiyana ku ji kudu ga kudu ga ni bari e iri gi ba ko sokko mo afi tiri ya tu gi na ko e ni inna allah ba'athaka ila ar-rijal wan nisa fa amanna bika wa tabana rabb subhanahu wa ta'ala ge ba ro ga ba wa sokko ke no ko re ni o i sokko e na ne bi wuni ni mare ge ba ta tan ni bi ni los ba ta tan ni bi ni los tu ke na ku ni gi ba ro ya me na ba ko su ni ru sokko a ne ga ni ni sokko di ni o si di ni ونحن معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم حاملات اولادكم توك يا باوغه تو باو محصورات تجنا يعني حجب ما حجبات تجنا ده غير تسكليني بوغوي بيره يا غنو سادر ونك لخنيني ديغني ابشري ابرادليني وانكم معاشر الرجال فضلتم عليها بالجمع والجماعات وعياده المرضى وشهود الجنائز اما نو باوغه ربنا سبحانه وتعالى فضلني سنه tare hijab nerbal nu sando kee ba sarata jamaa ga ba sarada sara 20 daraja tappe tu daraja na ko tu ta sara sara dari ne ne sara ujur na ko yedegi nu sara 20 daraja jamaa ga ba tappe khatwa tu kee diga sokko ujur ro kee ne sara ta jamaa sokko hadre be juma sara ta juma go sa na ko di gidi dai ne er er mana gina jab gina ne ri nu jaba sara ta juma ki sara bi tu ida sara da sara ta jamaa sara ta sara sokko jabar jaba sara bi tu ida sara da إيادة المرضى ومارسة كوكاي بنوبي تو إذن دجل سور دوسا ومارسة كوكاي إيدا نوبي شهود الجنائز وصنوليك ورسول صلى الله عليه وسلم وص يعني ونيجي قوارنا صلاة الجنائز صلاة نيجي وطيئ بيه صلاة نيجي وجروغي وهتحات مرتين دو كريجي نيجي جبا قوتنا قوت نيجي يرجي ها بربري يبرا تاريوري ها إيكو الكور بيجي ها طاعت رسول صلى الله عليه وسلم نيجي وابنا أجر لكي لكي وصل صلاة الجنائز في صلاة نيجي kera u ke dirigir junila barati kere ki kiyar o jor o ega neso rasul sallallahu alaihi wasallam herne ene no baroge rabbana subhanahu wa ta'ala fadrinne sraga salat al jamaa ya hadre be o jor wa kulin tappe salat al jamaa ta ba hadre be o jor wa kulin tappe o mare ga jaba no be o jor wa kulin tappe salat al janaza ga jana jaba salabe o jor wa kulin tappe wal hajj ba'd al hajj ara ge hijira ara ra hijira wa afdal min zalika al jihad fi sabilillah rabbana subhanahu wa ta'ala jihad fi sabilillah doke has yadege nu jaba kubar jahidi bere توار النونو يجريني أحياء عند رب يرزقون أو رتاد نو جنة روابي وإن رجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا نو جهتو كيدغا ورحجتو كيدغا أمرار كيدغا حفظنا لكم أولا أموالكم ما رمتو حفظ إذا نغيدي جوجو غزلنا لكم أثوابكم تارغنو سويدة نغيدي إيا تاري باغور سويدة أفما نشارككم في هذا الخير يا رسول الله تو أن دغنو سوكو ديسي نغنو بيديسي دغنو تيسي تيسي نغنو كوني أن دغنو سوكو سيريسي ار ار مي انا كي تو امني سو امني داري دغين نه نو الا اوجو بو حاج كي اوجو بو عمر كي اوجو صلاه الجماعه كي اوجو اياده المرضى كي شورى الجنائز كي صلاه الجمعه كي كيس كنت ويات بيسي اب دغدي هل تو ان بيدو بي اسري كي اوجو بو نور ديغا تا بارد تو نيو يا رتي منا ايدا كن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوني رسول صلى الله عليه وسلم نيغني فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه الى اصحابه فقال هل سمعتم ما قالت امرأة احسن سؤال من دينها من هذه باغو غنرا باي ديني وكيه بريد عنا كل انه انا هاي جاغنا صحابي يريد يسو يا رسول الله لا انا هاي دوغنكي رسول صلى الله عليه وسلم نيغني انصرفي يا اسماء اسماء هدنا جنا باو كي اتماعيتا يجنا بوغني واعلمي من ورائك من النساء باغو غيتاتي اي باغو عينا بوغني ان حسن تبع لاحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت جيمي قلت لك هندو سكو تي ويرك تي ساوني ني باون تي واتكر ني ني اوجو قلت تي تور ديري سكو ربنا سبحانه وتعالى بيرات تي ويرك تي ويرك حسن تبع لاحداكن لزوجها يعني ارغوي باوغي يعني ار جيمي يعني وسائل كنا بروا خادمين رايس يالا اكل غور مرتاس يالا مال بس غور مرتاس يالا خير ما غور مرتاس يالا جميع ارمي انا بروغي بردي بيرغو مرتار ار سكو يعني خير مكان في كامل بوجينا جا ار سكو برو بيرغو بيرغو مرتار انا طلب على مرضاتي ار برو رو بعدي برا تلبينا ار برو جننيغي برا تلبينا حاولينا يركرنا ار دلنا كرنا برو جنن شلي واتباع على موافقتي برور تكيرنجي لا بد وافقني يعني بيبو اركيغا بيبو كيرنجا بيبو صرفيتيغا وافقين رأينا برينيغي اينا رردني بيغي نارغا يرنين ايه كين نرو وافقينيغي كيه ويغا اوه باو كيرنيني او جرغو جهات كيغا صلاة جماع كيغا صلاة الجماع كيغا صلاة يعني حج با الحج كيغا عمر بعد عمر قوي فضائل كيه سكور كيغا كيه سكور ربنا سبحانه وتعالى كيرنيجي biyaga ya sanare ya boo sorere ya kera nyaara wa sanare ya kera wo shukr o kitabire de mi lo kera mortari kera hamdu darat ko te mashaka kesa koraye na sa ko na jaisi alire ba wo ya rege u baro wa taigne be wo ko sura bani ne sha usra wa ya ko warna o o ha ikrama ke be ga idra ke ni ro duni no usra wa ke tiga sa ko ikrama ke ki so koriye be wo kera taya na mote agana ra zoja wa bari e agana ra zoja wa bari si yele e ba ko isale ga na sara ke rege ti baro de yari u ba wo be wo kera moja ya yine ne be ga ikrama ke de wona o o ha ikrama ke dinu ne usra wa ra misalan idra ke dinu ne o ga dai ma mubar jar gene o o ha idra ke lo ne ki so ko ba wo ru ni mara ke de e na ke de o begin ne yine ne ka sa ko yiri yari kera ba wo mafrot ke ere ge kamal go rohi go insan ke ge lazim o gena u iman sahi rabbana subhanahu wa ta'ala bigir iman sahi ge tene kera amal gona salege muwafiq lin sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam yani shirk ta ju yirne yara kera amal go khalaif ko rabbana subhanahu wa ta'ala kini ga bare er bari ay kure ikhtilat daro na us daro ajnabi na us andere begra so nan masi ke juna re wa tare hijab ke darda tare ge kone tare ne sulti te tino na wa kone ro tare tine sulo wa re ka dare kone ro tare tine sin dai ki ne sin ta yani bawo yani e unika inga mundu wa te wa sa ko sine dina ko ne ba ko ti so ko sine ne le ko ni ne o o jali ke re ka dare kara ke re ka dare ma te yani ku ke re ka dare ke tare sutra wa rabbana subhanahu wa ta'ala rasul da amri ne ki re ge yare tare ko hijab ko shere go rabbana subhanahu wa ta'ala amri ne go rabbana subhanahu wa ta'ala bawo ne di kira tara ne bi kira bawo mu'minat ka sokko ayat te ge na amri ge ne ki tare ki ne wure baro ne ikhtala fin da yone ke ra fawahis munkarat ra jo ne ba ye ku ra jo ne ti go mesela ikhtilat وين مثل محرم وين كمعاصي كيرا حفل كيرا رقص كيرا جويرنيرا إيمان الله بالله سبحانه وتعالى صالح تمام لنا عمل الصالح جدا عمل الصالح جي موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول الله سبحانه وتعالى كيغا رسول صلى الله عليه وسلم كتابه كيغا يدينا أبدانا جنين معنى كي أوغي إيمان وصالح إيمان صالح كي أوغي صالح سيري وأنا صالح جي معنى ما ربنا سبحانه وتعالى أردت degne dena rabbana subhanahu wa ta'ala ardela wala neune sunna rasul sallallahu alaihi wasallam rabbana amrina ila baro bawoga baro ga abata adul sinyari ni iman wala iman kesna amara sala ya no kesa ya ne ke iman do iman kesna obra ne mena sala eso yani insan mustawa la daraja girib me ham malaika hamdo sari ne asal iman ge arge amara sala de prima den nage iman no zidini o iman wa zidini amara sala wa zidini barra ta sala ne salihin mana o ko amara sala akure ta ge barra sala yarin sala ga na akolar dena kondu salar ine ember salar dena fel do salar dena near salar dana kilmer salar ine ni mana sa na za to salar ne usale negrene min awliya illa salihin ga inna nene de kinna negrene sharra de gino raka solos kelma tarika de gino kaso maasi ga nazat tagnos ikhtilaka nazat gebilenos dara yene la nazat de gebilena na ikhtilak de masne aso na waaj min salihin negrene uza ikhlaqna ra salihin ma ma na ra salihin de ga na ra salihin boru na ra salihin ga salihin ona de amle de ga da ya ma amara salihin ke na amle de naso im murtaadne kilo ardi ki iman billahi subhanahu wa ta'ala sahi gerdili kere ugu o bi amala salih akwar ki dogne misal rabbana subhanahu wa ta'ala hudu ta ngene kay ne haram ga ya garawne halal ga ya garawne dina rabbana subhanahu wa ta'ala te kesrali si yele ne rabbana subhanahu wa ta'ala ti amrina ku kay ne kin ne ne etika fawahishi yani er na orta ke bete shil tu tie bar artie or oil artie or kujur artie o bi dare mira sane ge mustawa go iman teini teini teini teini naso be shitan bu si dare ge te min na ko kasule o shitan to nege o bi amara sala na kwaki doge mana be shitan der hamme shitan der ham khabith ke ham gulundu go ishar ke gar ham ab dare so kel ma wa far ma ma wa far o ini ho ini ne o de wa rab de fasad ke der rab de fasad ame der bur wa der sa wa fasad kel ma wa fasad ne so ki fasad ke bagir ko ali kin ne ne so na ubi ma wa sala ne dare ngine ne iman billahi subhanahu wa taala sahi mara gari ibara sahi mara gari sawatra mar tak tu mine ibara rab subhanahu wa taala tingari ti ibara gari ge ti bar turbar ne gidiye turbar na udi ne ti bar ja ne gidiye ti bigir ge na gine sere ti bigir rab subhanahu wa taala daraja go anbiya ke daraba mursalin kin gar khora lenda abin ki dini na wadani ge tikina daina hayata dunya tor mani ge ne hayata dunya kiru na sale ga ne dara ga ne sale ga na ne sore pale hen gu shayatin du garib kero ne ga sol na so amara sale ge o sale sairi ari tare ke da kamal ge ari ge o na aqal ge o kame da aqal ge na ga segne ne o ne ga ri ge rabbana subhanahu wa taala insang ge aqal do mehizi se ari hayawan ge aqal ke dio insang ge aqal ke dio aqal ne wan da khair bu shar bu ga ne ki aqal le yani o bu aqal ke dio gi din ki dio o din ki dio gi kamal ga ki ba salama ga ki ba se dai ke kra o ga aqal o kamal ne na aqal ga kamal ne gar ne ne aqal ge ma'rifat allah subhanahu wa taala rabbana subhanahu wa taala ajara quran rabbana subhanahu wa taala ki gerno quran rabbana subhanahu wa taala te kisna ne ki garena aya yani sura hafzina ne rabbana juzu tarada arba ta hafzina ku ya khatmina ki mana aqal ga rabbana subhanahu wa taala quran ger sakina so aqal ga kamal ne ke sunna rasul sallallahu alaihi wasallam go rasul sallallahu alaihi wasallam akhir sa go talimat go irshadat go wa ni go bar go rasul sallallahu alaihi wasallam do fasrin ga e rasul sallallahu alaihi wasallam o amir ga ke so ko ga ne ga ne aqal ga e ko ga aqal ga fatene o wa ga no fatene go ne o wa ga ra hila ga no o wa rasul sallallahu alaihi wasallam ki ga no sara fasala ga no sahaba ga no tabiin ga no urana go dil gur ko arne ga no din da zaatu ne nar kitu ya garo rabbana subhanahu wa ta'ala fi mu'minin bashirina garo te kufar do azmina li garo te kana kwa garo nasu dar ru hayawan garo daraja na ko allah subhanahu wa ta'ala qal in hum illa kal an'am bal hum adalla sabila wa hu tiya ga mu'mina ra ti na kwa ga nuge dar hayawat ke na yina de so hayawat ko bahai gara kera dar dar de ne na yina ne gar de de na hayawat ke rabbana subhanahu wa ta'ala maqsad ne san khalgi ne maqsad ko hayawat ke san khalgi ne hayawat ke ne kisara bi kiyara barka go da gane da mana ka da bagare na rai ga na re ne da ko bai go ne yi rabbana subhanahu wa ta'ala isa ne gine wala ga ne ga sa mu sura ga sa mu se lakin insan ki rabbana subhanahu wa ta'ala khalgi ne hayara ka mar ki ti duniya ga sakko da re sultan se re yo egera ra adina ke su ko ni gane na ugini wa go rabbana subhanahu wa ta'ala egano ki mana hayawan ga da ja re da ja wonna ugini hayawan ga barka wa gane insan ge yo ne egano yore erge insani batawa yore na wo yore ngere yare gine ne mara ki ka dene na yore ne ka dane da re sino ne ka dane da re sini ka dudu sini ki mara batana wa gane ku bu yore mara sama wa tara ti amre ne gine ka dene di gine ki ka ya dene ani ya tara o ra mara sama wa tara ti ki dene wa ki ti ki haram ne ki ti ki tako ne ki ka ya sini ya egara ne ra gine ne mana na batana wa gane ne ro kin ne ya so rabbana subhanahu wa ta'ala qal in hum illa kal an'am bal hum adall sabila gana ki kiyare insan ge na lazim na uswa hasana ge yare na usalen de ne ne salihat ko ina ara ara ke gine ge kiyare uswa hasana sahabiyat ko rabbana subhanahu wa ta'ala zaki gana bu e duniya re rabbana subhanahu wa ta'ala ba ko ne jalla da shiri ne re ne fatima bint rasul sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam ne sayyidat nisa ahli aljanna fil janna gana ki yani fatima ge bagoy lakin rabbana subhanahu wa ta'ala yani zakigna tahris yere bar amara salatirna yani asha rasul sallallahu alaihi wasallam tara yisan daro در عبادت ادلو کر تقوا پر کر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ہے یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمی من مال ما شئت ولا اغني عنك من الله شيئا فاطمہ ترى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کنار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در ایڑی مال کے رت تاغن نہ کرین مال گو گر لے تے مار تے گر تے گر نہ کرین لیکن وہ عبادت سیر دے شرک تے گیر نہ اما سارے اپ اگر نہ نے لا اغني عنك من الله شيئا رب سبحانه وتعالى رکھ سن رکھا مت انا جنن دو اما سال نہ دے گن اذا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترى وفاطمہ ہر اما سال دے گن اے تاغن نہ جنن نہ سمو نہ کینی نے نہ نہ تے نہ نے اما سال دے گن نہ کتے نہ جنن سال دے کین لے رسو اما سال دنگی اوکے ذات رب سبحانه وتعالى رب نے کوایا حسب فقرا نسف قاليغا قريش الشريفي ابو جهل ذا شريفي ابو لهب ذا شريفي نار جهنم دتيني نال الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه كانت سيئه ومن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيئه به اترى ما جاينيو كيساندو نا اذا كان صالحك عمل الصالح جنة صالحات من هجر كينة ربنا سبحانه وتعالى روى صالحات كوي جنة البشرين لنا قاعدين كينة يعني شوف فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم جي كان بروغي علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب برناني كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم أهله عليه كانت فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم ترابرو إذا سكر كده قال أوه سكر كان فاطمة بنت رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم كده قال تنا وقار كده أرينا لي كانت زوجتي يعني كان دعوجي بابو كوي جنة لي أهلي لي فجرت بالرحى حتى أثرت الرحى في يديها يعني يعني كنا سير كارو لقيت ما هو دارا وتانا يعني سير كارو يعني أثر على ما كرنا لي يعني قدرة أرسل سكر كارين قال واستقت بالقربة حتى أثر القربة في نهرها يعني بارتي ولي كده ده يا ربي يا ابو كده بارتا باي بوليرو كده هو سكو ولي بو كده ده تاي ديرو يعني انا ما كده نره سير دو انا ما اوكي دي نلي وقمت البيت حتى اغبر ثيابها بيجينا دفينا توره دايما بري مسولي اي نبي اتيغوس او يركت اتولوس خدما كيريوس نا كيريوس فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم جي تر باغو بردا شريفه ناي وين بردا حاجة بوادي ناي بردا داري ناي بردا اعلى ناي فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم جي برو ناني قمت البيت بيان سقط تولي ناني يوني يلو قومي انا دوغن ناني دو كاسلي ناني ناني دو اي جابا بيتو غو ناني دو خدما قرو بيرا قرو اي بيرارا اي توغا جي سقط اقوالي دورو بيه تولي دو لغاية ما تاريخ وغي امي اهل ناني افر كده ناني دي نيه لان بيه غن ندفه غن سقط تولي نزل فكرة ني كي عمل باغو كي بيرغو ينا بيه سقط دي ناني واوقتت النار تحت القدر حتى دنس ثيابها يعني تي خاص بينو متجاس بينو وتو يعني انا نيابرا انت اورو كبالا كدره يا تايري يا بوغ لا تايري جن جن غيا وبيا بتا كو كان نغي جينره جن لا بون تا كان نغيره يا هر تاري برا بوغ يعني هو نه لا ما تاري بوغ سبو تايري هاي سبو ابي تا كين نغي كيركي فاتو من الرسول صلى الله عليه وسلم تورتور دورو ترور دورو كيسمي لدارو عالم اي قران قرينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغنا يعني معاني رب سبحانه وتعالى قران تجي سنه تفسير ذا حديث كا سوكو يغنا عندك سوكو سيرره كير علم كده يعني يوم من الايام جه رسول صلى الله عليه وسلم الصحابي ور ديجا جل سريرو رسول صلى الله عليه وسلم نغري ما خير للنساء غني ديسو معنى ما خير للنساء او صادي كان همين النساء كان يغنا رسول صلى الله عليه وسلم اركيزه كان معنى ويغدروا دي علي بن ابي طالب غورو نره فاطمة اي رسول كنا معنا هو هنا اجو فاطمة ركولي هنا كده في بيرتي يا فاطمة هنا كده يا رسول رسول صلى الله عليه وسلم تقولتي ما خير للنساء هنا كده معنا هو هنا كده ده كان ده انه نين لسو اي لا يرين هنا كده انه غني خير لهن الله يرين الرجال ولا يروهن انا هنا كده انا دي جواب هو هنا لسو علي بن ابي طالب في كده رسول صلى الله عليه وسلم كده ترى يا رسول الله هنا كده يا رسول خير لهن الله يرين الرجال ولا يراهن انا دي نار انا من انت يا ما علمك هذا نار انا من انت انا كده نار هو يجي فاطمة فاطمة ربوبين اللي يسوع رسول صلى الله عليه وسلم نعني إنها بضعة مني فاطمة جي إني جدر أجنك فاطمة جي إن بضعة مني بضعة مني إني جدر أجنك ورسول إني جدر أجي رسول جدر أجي رسول صلى الله عليه وسلم بيرجو فاطمة جي إني جدر أجي إني كيري أنا رسالة يا ردي لنا برو ما أرتاعين لنا أبي أوان دم بجينا سلين لنا كونك أرتي لنا كونك نعتي لنا كونك كونك أرتي لنا نوين نعتي لنا نكي تلي توقع نعتي لنا وآلتي لنا نازل تلي قبراتي لنا هواتي لنا توقع نعتي لنا wo harasi wo khadama ne koro wato wana ne koro wo e ume rade wa e khadama ra e de ga e to ne arde de tika so ko erege mara tari ugui ilim rabbana subhanahu wa ta'ala ki ngoy ilim allah qala allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam ki ge yaro la awistu harawistu qila qala ro e bete te bere yigine ne ta ti bere hawisi sere ga o re masla kana wa yaro garde ga wa ga no mustaqbal ga wa ga no er na arde na ojo tere ga ga no er na arde na mustaqbal ga bere ne ga ga no arde na zuja ga no de ne ga ga no garde sirat al mustaqim wa rabbana subhanahu wa ta'ala ki na ne ki ga simin ji na ga ne te ni ka ga ro ne so pas to kaini ki عائشه رضي الله عنها فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم نانه تخبر بان خير النساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال باغوغي افضل باغوغي خير وباغوغي خير بيجي و انغوي باغوغي خير ارتقوا بيجي و سنغري نانه بغا برو اكيو برو غادر اكيو غني فاذا كان فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم نانه باغوغي وخير وغري نانه بغا برو اكيو غني كره برو غادر اكيو نلي الا صبا ودا قوغني يلا حافظينا ودراسو تارو كسرى برن نتنانى برو نانى تارو كسرى برن نتنانى برو بيختار تدارنى فإذا كان ماهو إنا إركولي بيا كابي سركولو تارو كسرى نى كبرو إيه كا بربري كا كا برو بيختار تدار أو يا غنى كيا غنى نا إيه غنى كرر نعير دغنى بوي كرو تو نا كرو تو جيم كيو تو ولا يا ديكيو تو ولا تو نا كيو أو يا غنى أو برو كانغال غنى سو غنى كرر تو ساي كيغا تري يا ديكيغا تري بيا كرر تو نا ماهو برو غير أجنى منين ديا نى أو نا يعني نى ti gelu nande ti tare gelis nande ti nyonda karari ti ade bau kisa kwa wasufi ni bau ti berwa kari yes guys ime isi dinne ibi kita arba kwa bau dia awana si ki haya yoki iman yoki dur hal iman ki baru bau bui mu'min abu muttaqa rabbana subhanahu wa ta'ala kujur lagi irunya dan iya liya gani rabbana subhanahu wa ta'ala gi amrena gini gi hijab kini ugini baru wakil aguru obor aguru bahir aguru ki maharumat kui زواج بيجي نور جوزنا وتباري جوزنا لا سبب ربنا سبحانه وتعالى الحذرين ده يعني حشمة تبنا ملابس كويس أريك تبنا ملابس كويس حجاب شرعي تبنا وبين راه وبرور لازم يعني في يوم بكرة كي نورا كم نقول نبريكني يعني كيرا أرى رقم جيان برواد كاي كيرا تورا دندو نكرا شريكنا راه دم حيتو نفاستو نكرا مورو سقط طهارة يا شريتي كيرا شريكي ومصاهرة وإيمانا وتقى رضي الله تعالى عنه. فضائله ومناقبه، فضائله كثيرة تملأ الآفاق وتسد الشمس، لكن بعض هذه المرويات عنه ضعيفة ومكذوبة وموضوعة، كقول القائل أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة موضوع لا أصل له، ونحن لا نحتاج إلى أن نمدح عليا بأحاديث مكذوبة ولا بمرويات ضعيفة، فالصحيح والقوي والمسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل علي ومناقبه كثيرة، وأنا أروي لكم الآن بعضها. ما صححه الألباني في السلسلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أصله في السنن: من كنت مولاه فعلي مولاه. يا سلام، أي زول الرسول عليه الصلاة والسلام مولاه، علي مولاه شاء أم أبا. وما ورد في صحيح مسلم لا يحبك لعلي الكلاء الخطاب إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لا يبغض علي رضي الله تعالى عنه إلا منافق، نعوذ بالله. اللهم إنا نحب عليا ونشهدك على حب علي. وجاء في الصحيحين، وهذا من أعظم المناقب، في خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ويحب رسوله، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: والله ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ حتى يدخل في هذا الفضل العظيم، يعني ما أراد الإمرة لذاتها إنما لما في هذا الأمر من الصفات والخصال. وأصبح الناس وكل يقول: من يكون يا ترى؟ وكان علي رضي الله عنه مرمدا، أي بعينه رمد، ولذلك كان متأخرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس: أين علي؟ وكان في مؤخرة الصفوف. فتقدم علي وبه رمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على عين علي فبرئت بإذن الله، وما شكى بعد ذلك أبدا. ثم أعطاه الراية وقال: اغزوهم بسم الله، وانزل بساحة القوم، وادعهم إلى الله، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فحمل علي الراية وقال: الله أكبر، خربت خيبر. ففتح الله على يديه بعد أن استعصت أيام وليالي. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في المدينة في غزوة تبوك على أهله، فتكلم أهل النفاق وتكلم المنافقون فيه وقالوا: ما خلفه إلا لحاجة في نفسه منه. يعني وصلنا عنده موقف من علي رضي الله عنه، فلما سمع علي الكلام وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال: يا رسول الله، إني لا أرضى أن أكون مع النساء. نعم، هو أصلا لم يعتاد ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمهم وأن يربيهم على الطاعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة هي أعظم شهادة وأسمى وسام وأشرف وسام وأجل شهادة وأعظم منقبة لعلي رضي الله عنه. قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يا سلام، وليس كما قالت الرافضة هذا أن عليا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة، هذا ليس بصحيح، لأن هارون أصلا لم يخلف موسى، توفي هارون في الأول ثم توفي موسى أصلا، لكن المعنى أنت مني بمنزلة هارون من موسى قربا وحبا وديانة. نعم، في الدين قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، علي هو الذي نشأ معه منذ أن فتح علي عيناه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم، لأن النبي تربى في بيت أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، أصلم صغيرا وهاجر وشهد المشاهد وكان فيها بطلا وكان فيها عابدا. دخل ضرار ابن ضمرة الكناني على معاوية ابن أبي على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بعد أن هدأت الأمور، وكان ضرار من أتباع علي رضي الله عنه، فانضم إلى معاوية وآل الأمر إلى معاوية رضي الله تعالى عنه. والخلاف الذي وقع بين الصحابة سوف نقف عليه في الدرس القادم، ومقتل علي رضي الله عنه كان نقطة فاصلة في التاريخ، لأنه بعد مقتل علي ظهر الانحراف الفكري في الأمة، وظهرت تيارات الرفض والتكفير، وما قتل علي رضي الله عنه إلا بأيدي التكفيريين الآثمة الذين استحلوا دمه بعد أن كفروه. سبحان الله، قوم يكفرون علي رضي الله عنه، فكيف لا يكفرون بقية الناس؟ نعوذ بالله منهم. المهم، لما آل الأمر إلى معاوية ودخل ضرار، قال معاوية بن أبي سفيان: يا ضرار، صف لنا عليا. قال: اتركني، اعفيني. قال: لا اتركك. قال: اما وانك قلت، لانه يعلم ان معاوية كان خصما لعلي رضي الله عنه وقد بينهم حروب. قال: كان والله شديد القوة. شديد القوة معروف من نفسه، طويل المدى، يحكم عدلا ويقول فصلا. صحيح والله، تتفجر الحكمة من جوانبه وينطلق الخير من لسانه. صحيح، حتى من المشهور أن علي رضي الله تعالى عنه جاء إليه في مشكلة في زمن عمر رضي الله عنه، امرأة أنجبت طفل لستة أشهر، يعني الزوجة بعد ستة أشهر وضعت، الرجل استراب في هذا الطفل، فجاءوا قالوا: يا وليه، في مرب تولد في استاف عمره ستة شهور؟ فجاءوا إلى علي فقضى بأن الولد للفراش، لأنه يمكن أن ينجب الطفل لستة أشهر، مستدلا بقول الله تعالى: وحمل وفصاله ثلاثون شهرا، ثلاثين شهر. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثلاثين والحولين أربع وعشرين، ثلاثين شهر وأربع وعشرين شهر، تنقص بديك ستة شهور. الحمل والرضاع ثلاثين شهر، والرضاع أربع وعشرين شهر، معناه كذا الحمل يكون ستة أشهر. وكذلك جاءته امرأة تنسب إلى شاب أنه أرادها للزنا، وجاءت وفي ثوبها ماؤه ومنيه، والصحيح أن هذا